حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. عطيت معنى لأيامي، أصبحت محور كلامي، أعتقد أنني أخيرا وجدت فتى أحلامي. أعترف أنك أسرتني وبنظرة سحرتني، أعترف الآن أنني مغرمة أصبحت أنا. لك أقاتل عن حبنا أنا لا أساوم، أنت روحي أنت قلبي، قصائدي لك كتبتها، بك أحارب لك أقاتل عن حبنا أنا لا أساوم. أشعر أنني في عالم لا وقت فيه، لا دقائق ولا ثواني، وصلة قلبي عيونك تجاه رحلتي قلبك. أعترف أنك حبيبي وأني غارقة حبك، حبنا أنا لا أساوم، أنت روحي أنت قلبي، قصائدي لك كتبتها، بك أحارب لك أقاتل عن حبنا أنا لا أساوم. حصريا على موقع DJ كيمو دوت كوم.